الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. فاليوم بحول الله وقوته نبدأ في صلب الكتاب، سنتكلم عن الأدلة الشرعية. لكن قبل أن أتكلم عن الأدلة الشرعية سأعقد مقارنة سريعة بين أركان أو مبادئ علم الفقه وعلم أصول الفقه، كما ذكرنا سابقا أنها 10 أو 11 أو نحو من ذلك على اختلاف كل وما نظر. يعني سنقارن من هذه الوجوه، الوجه الأول الاسم، والثاني الحد، والثالث الحكم، الرابع الموضوع، الخامس الشرف والفضل، السادس الواضع، السابع الاستمداد، الثامن المسائل، والتاسع الغاية، ويعني العاشر الأثر. أما من حيث الاسم فالاسم الأول علم الفقه، والثاني علم أصول الفقه، علم الفقه وعلم أصول الفقه. من حيث الحد، يعني نحن ذكرنا أن علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. وذكرنا في المقابل حد وتعريف علم أصول الفقه أنه العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها إلى استفادة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية. بالنسبة للحكم، يعني ما حكم العلم بالفقه وحكم العلم بأصول الفقه؟ يعني قطعا الواحد منهما واجب، لكن يمكن أن يقال هنا أنه ليس كل من وجب عليه أن يتفقه، يعني أن يعرف علم الفقه، يجب عليه أن يتعلم أصول الفقه. ليه؟ ذكرنا قاعدة سابقة وقلنا أنه ينبغي على العبد أن يتعلم أن يفقه، يتعلم أن يفقه، أن يتعلم ويفقه من العلم ما يصح به العمل. ليس كل الناس إذن متساوين في القدر المشترك بينهم والذي ينبغي عليهم أن يتعلمون. يبقى هناك من يجب عليه أن يتعلم مثلا يعني فقه النساء، يعني عموم النساء، الواحدة منهن ينبغي أن يتعلم أحكام الدماء الطبيعية، هذا لا يجب على الرجال. فيما يجب على الرجال العلم مثلا بالسياسة الشرعية أو الجهاد وما إلى ذلك، فليسوا متساوين إذن. ومن كان ذا مال فيجب عليه أن يتعلم ما يصح به إخراج زكاته وقيامه بحجه، بخلاف من لا مال له ولا يحتاج من ذلك شيء. الصلاة باعتبارها عمود الدين ينبغي على المسلمين، يعني من بلغ وصح إسلامه، أن يتعلم الصلاة. بخلاف بقى أصول الفقه، لا، أصول الفقه إنما يجب عليه أن يتعلمه المشتغل بالفقه. إذن نقول في مسألة الحكم كل منهما واجب، لكن القطاع الواجب عليه أن يتعلم الفقه أوسع من الواجب من القطاع الذي يجب عليه أن يتعلم أصول الفقه. وأنتم ستعرفون في وقت لاحق أن هناك ما يسمى بالواجب العيني والواجب الكفائي. الواجب العيني يجب على الجميع، على كل عين، على كل مسلم، والواجب الكفائي ما يجب على بعض المسلمين دون بعض. الموضوع هناك موضوع للفقه وموضوع لأصول الفقه. موضوع الفقه هو فعل مكلف، فعل مكلف من حيث استخراج الأحكام له. إذن فموضوع الفقه أفعال المكلفين، وموضوع أصول الفقه الأدلة. موضوع الفقه هو ما يجلب الخير والنفع للإنسان في الدين والدنيا، يجلب له الأجر والثواب في الآخرة، ويجلب له الراحة والتيسير والقبول والصحة يعني في الدنيا. بخلاف أصول الفقه، أصول الفقه لا ينظر في فعل المكلف إنما ينظر في الدليل. ولذلك من خلال التعريف ينفع يعني يصح أن تستخرج منه الموضوع. لما قلنا في تعريف أصول الفقه هو العلم بالقواعد والبحوث التي يتوصل بها لاستفادة الأحكام. إذن هو ينظر في الأدلة لا ينظر في فعل المكلف. فموضوع الفقه فعل المكلفين من حيث إفادتهم في الدين والدنيا في الدنيا والآخرة، وعلم أصول الفقه ما يتعلق موضوعه بالأدلة من حيث سلامتها، من حيث إعمالها، من حيث صحتها، كل هذا. إذن فتكلمنا عن الاسم والحد والحكم والموضوع. وإذا قلنا إن هناك قاعدة ينبغي عليكم أن تعرفوها، إن شرف العلم من شرف موضوعه، شرف العلم من شرف الموضوع. وإذا كان موضوع علم الفقه شريفا لأنه يتعلق بالدين والدنيا فهو علم شريف. إذن هو علم واجب وهو علم شريف. طيب علم أصول الفقه علم أشرف منه. لما علم أصول الفقه أشرف من الفقه؟ والأصل أن علم الفقه علم يطلب لذاته، وعلم أصول الفقه يطلب لغيره. يعني نحن نتعلم أصول الفقه لنتعلم الفقه، ونتعلم الفقه لنفسه. لما؟ لأن بغير أصول الفقه لن يستقيم دليل. فحاجة الفقه للأصول أكبر من حاجة الأصول للفقه ذاته. إذن فكل منهما شريف. وأصلا أقول أن ابن عابدين الدمشقي عليه رحمة الله، وهو يعني من سادة الحنفية في زمانه، كان يذكر أن علم الفقه يحتاج إلى علم أصول، وأن أصول الفقه أشرف العلوم بعد العقيدة. علم أصول الفقه هكذا كان يقول. إذن فهذا هو الشرف الواضع، واضع الفقه إن شئنا يعني أن نذكر من وضع له أبوابا وحدودا وأصل له ووضع أسسا ومبادئ لعلم الفقه. فيمكن أن نذكر أبا حنيفة وأن يعني نستعين في ذلك بكلمة الإمام الشافعي رحمه الله، الناس في عيال في الفقه على أبي حنيفة. وأما واضع أصول الفقه فذكر ابن الدين في فهرست أن أبا يوسف صاحب أبي حنيفة كتب في ذلك كتابا لم يصل إلينا منه شيء، وإنما كتب الإمام الشافعي رسالته التي خرجت إلى النضج والكمال مع كونها أول ما سطر في ذلك. فيصح أن نقول إن واضع الفقه يعني أبو حنيفة، وإن واضع الأصول الإمام الشافعي رحمه الله. الاستمداد مما يستمد الفقه مادته، ومما يستمد أصول الفقه المادة، يستمد الفقه مادته من الأدلة التي تنتج له أحكاما، فيما يستمد الأصول مادته من القواعد الكلية والبحوث. والقواعد الكلية هذه بعضها قواعد لغوية وبعضها قواعد شرعية. المسائل، مسائل الفقه كل المسائل التي ورد فيها حكم. ونحن ذكرنا القاعدة الإجماعية أنه في الإسلام ليس هناك عمل المكلف إلا وله حكم، كل شيء له حكم. حتى حكمنا على الفقه وعلى أصول الفقه، يعني نحن ذكرنا للفقه حكما وأنه واجب، وإن كان وجوبه أوسع من وجوب أصول الفقه على اعتبار المساحة التي يتعامل بها الفقهاء والمساحة يتعامل بها أصول الفقه الأصوليون. ومع ذلك ذكرنا حكم الفقه وحكم أصول الفقه، وذكرنا المسائل وأن مسائل الفقه أوسع من مسائل أصول الفقه. تقدر مسائل الفقه بنحو 1,200,000 مسألة، وإذا حذفنا المكررات قلت عن ذلك شيئا كبيرا، بخلاف أصول الفقه مسائله قليلة. وذكرنا أيضا أن بعض المسائل الأصولية دخيلة على أصول الفقه ليست منه، فبعضها يصح انتسابه أكثر إلى اللغة، وبعضها يصح انتسابه أكثر إلى العقيدة. وعليه أن احنا ذكرنا سابقا أن التلفون ما يرنش، نحن ذكرنا ذلك. رجاء لا تشتتونا. الغاية من وصول الفقه والغاية من الفقه يعني ذكرنا ذلك أيضا، والأثر المترتب يعني الثمرة المترتبة على الفقه، الفوز في الآخرة وتحقيق السلامة واليسر في الدنيا. أصول الفقه أثره ينتج عنه صحة وسلامة الأدلة التي يركن إليها الفقهاء في استخراج الأحكام. فهذه 10 مبادئ ذكرناها. اليوم نتكلم عن القسم الأول من الكتاب وهو القسم العملي. يعني كانت المحاضرات السابقة كلها مقدمات لهذا الكتاب، وبالتالي نحن يعني ربما نمضي بشيء من السرعة في القدر التام. القسم الأول في الأدلة الشرعية، قال الشيخ رحمه الله: تعريف الدليل. الدليل معناه في اللغة العربية الهادي إلى أي شيء حسي أو معنوي، خير أو شر. وأما معناه في اصطلاح الأصوليين فهو ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي عملي على سبيل القطع أو الظن. وأدلة الأحكام وأصول الأحكام والمسار التشريعي للأحكام ألفاظ مترادفة معناها واحد. وبعض الأصوليين عرف الدليل بأنه ما يستفاد منه حكم شرعي عملي على سبيل القطع، وأما ما يستفاد منه حكم شرعي على سبيل الظن فهو أمارة لا دليل. ولكن المشهور في اصطلاح الأصوليين أن الدليل هو ما يستفاد منه حكم شرعي عملي مطلقا، أي سواء أكان على سبيل القطع أم على سبيل الظن. ولهذا قسموا الدليل إلى قطعي الدلالة وإلى ظني الدلالة. الأدلة الشرعية. الأدلة الشرعية بالإجمال ثبت بالاستقراء أن الأدلة الشرعية التي تستفاد منها الأحكام العملية ترجع إلى 4: القرآن والسنة والإجماع والقياس. وهذه الأدلة 4 اتفق جمهور المسلمين على الاستدلال بها، واتفقوا أيضا على أنها مرتبة في الاستدلال بها على هذا الترتيب: القرآن فالسنة فالإجماع فالقياس. أي أنه إذا عرضت واقعة مظهرة أولا في القرآن فإن وجد فيها حكمها أمضية، وإن لم يوجد فيه حكمها مظهرة في السنة، فإن وجد فيها حكمها أمضية، وإن لم يوجد فيها حكمها مظهرة هل أجمع المجتهدون في عصر من العصور على حكم فيها؟ فإن وجد أمضية، وإن لم يوجد اجتهد في الوصول إلى حكمها بقياسها على ما ورد النص بحكمه. أما البرهان على الاستدلال بها فهو قوله تعالى في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالأمر بإطاعة الله وإطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أمر باتباع القرآن والسنة، والأمر بإطاعة أولي الأمر من المسلمين أمر باتباع ما اتفقت عليه كلمة المجتهدين من الأحكام لأنهم أولو الأمر التشريعي من المسلمين. والأمر برد الوقائع المتنازع فيها إلى الله والرسول أمر باتباع القياس حيث لا نص ولا إجماع، لأن القياس فيها رد المتنازع فيه إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه إلحاق واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة الحكم. فالآية تدل على اتباع هذه 4. وأما الدليل على ترتيبها في الاستدلال بها هذا الترتيب فهو ما رواه البغوي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي ولا آل، أي لا أقصر في اجتهادي. قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما رواه البغوي عن ميمون بن مهران قال كان أبو بكر إذا ورد عليه الخصوم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، وإن لم يكن في الكتاب وعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأمر سنه سنة قضى بها، فإن أعياه أن يجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به، وكذلك كان يفعل عمر، وأقرهم على هذا كبار الصحابة ورؤوس المسلمين، ولم يعرف بينهم مخالف في هذا الترتيب. وتوجد أدلة أخرى على هذه الأدلة الأربعة لم يتفق جمهور المسلمين على الاستدلال بها، بل منهم من استدل بها على الحكم الشرعي، ومنهم من أنكر الاستدلال بها. وأشهر هذه الأدلة المختلفة في الاستدلال بها ستة: الاستحسان والمصلحة المرسلة والاستصحاب والعرف ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا. فجملة الأدلة الشرعية عشرة اتفق الجمهور، أربعة متفق عليها يعني من جهول المسلمين على الاستدلال بها، وستة مختلف في الاستدلال بها، وهذا تفصيل البحث فيها جميعا. هذا يعني ما سيأتي، يعني هذه مقدمة أراها أيضا هامة لما سيأتي نمر عليها، ولسنا ندري أن يكون هناك وقت آخر في الدخول في الدليل الأول في القرآن أم لا. تعريف الدليل معناه في اللغة العربية، وهذا ما يسمى بالتعريف اللغوي أو الحد اللغوي في مقابل الحد والتعريف الاصطلاحي عند أهل الصنعة، وكل صنعة لها تعريف قد يتفق وقد يختلف شيئا ما عن التعريف اللغوي. فالدليل في اللغة معناه الهادي إلى أي شيء، شيء حسي وارد، شيء معنوي وارد، خير وارد، شر وارد، دليل. وأما معناه في اصطلاح الأصوليين فهو ما يستدل بالنظر فيه على حكم شرعي، ما يستدل بالنظر الصحيح فيه على حكم شرعي على سبيل القطع أو الظن. مسألة ببساطة في هذا التعريف، يعني ما يستدل به وما تفيد العموم. كلمة ما تفيد العموم يعني أي حاجة، أي حاجة اللي هو بعد كده سيحصرها في عشر، أربعة متفق عليها وستة مختلف فيها، وربما يزاد في ذلك أيضا كما بعض الناس يعتبر عند السادة المالكية عمل أهل المدينة دليلا، فأصبح بذلك أحد عشر مثلا يعني. فيقول ما يستدل به، يعني كل هذه الأدلة بالنظر الصحيح، لأن هناك نظرا صحيحا وهناك نظرا خاطئا فاسدا قاصرا، ولذلك ليس كل أحد ينظر، إنما ينظر من له نظر صحيح آل اجتهاد. وإلا فنص القرآن موجود عند الناس جميعا، فهل كل الناس جميعا له أن ينظر؟ من اليسير أن يكون عندك التطبيق أو الكتب التي فيها سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما صح منها وما لم يصح، ما ثبت ولم يثبت. هل معنى ذلك أن كل الناس لهم أن ينظروا في هذه الكتب والتطبيقات ويخرجوا بأحكام؟ لا. إذا النظر صحيح يعني من أهل على حكم شرعي عملي تام، أحكام الشرعية بعضها علمي بعضها عملي، العلمي العقيدة، العملي اللي هو الحلال والحرام. الفقيه لا ينظر في شأن العقيدة، إنما ينظر في الحلال والحرام. بعض المسائل مشتبهة مشتركة بين العقيدة وبين الحلال والحرام، يعني كل مسألة ورد في صاحبها إن فعل أو لم يفعل فهو كافر، وهذا قدر مشترك بين العقيدة والفقه. الصلاة عمود الدين، من تركها فقد كفر. العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر أو أشرك مثلا. يعني هذا الجزء مسألة الصلاة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تعلق في مسألة الكفر والإيمان، يبقى دي مسألة داخلة في العقيدة، لها وجود في العقيدة ولها أيضا أثر، لأننا إن حكمنا عليه بالكفر ألزمنا ذلك ببعض التوابع. ما هو لا نحكم عليه بالكفر وانتهى أمر، لا، في أمور أخرى بقى. يعني الرجل مثلا من سب الدين، الإجماع أنا سب الدين كفر. طيب رجل يسب الدين وله امرأة، المرأة تعمل ايه؟ ارتد، كيف تفعل المرأة؟ خذوا بالكم ازاي؟ يبقى هناك قدر مشترك في المساء، وهناك مسائل يعني تعتبر فيها اشتباه او اشتراك بين المسائل العلمية والمسائل العملية. سواء كان هذا النظر خرج بهذا الحكم، وهذا الحكم على سبيل القطع أو الظن على سبيل القطع، يعني لا ينبغي أن يختلف عليه، والظن ما يمكن أن يختلف فيه. إيجاب الوضوء لصحة الصلاة قطع على ظني قطع قطع. طيب تيمم ودخل في الصلاة يعني انعدام الماء، وهو في الصلاة سمع صوت الماء أو جاء الخبر بحضور الماء، سمع أخونا بيقول يقطع الصلاة، لا أصبر شوي، على سبيل القطع ولا الظن يقطع الصلاة؟ أيوة على سبيل القطع ولا الظن، هو دخل في الصلاة ثاني يبقى قطع ولا الظن؟ ظن مثلا مشتبه فيها يعني. وبعض الأصوليين طبعا كل أدلة، كلمة أدلة الأحكام أصول الأحكام، المصادر التشريعية للأحكام، كل هذه ألفاظ مترادفة. لا بأس أن أذكر أيضا أنه هل في الجزء السابق يعني أنا ذكرت أنه الفقه يحتاج إلى أصول الفقه، صح؟ نعم. أصلا أقول أنه هناك عالمين جليلين، ابن حزم والآمدي، وكل منهما صنف أصول الفقه كتابا أسماه إحكام الأحكام في أصول الأحكام، أو الأحكام في أصول الأحكام. الإحكام يعني الإتقان، فيبقى دور أصول الفقه إحكام، إتقان العدة والآلة والأدلة التي يستخدمها الفقيه. يبقى هذا يعني هذا ملخص لما صنف كل منهما مثل هذا الكتاب ليتقن الفقيه دليله. بعض الأصوليين عرف الدليل بأنه ما يستفاد منه حكم شرعي عملي على سبيل القطع، يعني ما جابش حاجات الظن، وأما ما يستفاده منه على سبيل الظن فسماه أمارة، يعني فرق بين الدليل والأمارة. قالك الدليل قطع، إنما الأخونة مثلا يعني بمجرد ما سمع صوت المية وهو متيمم قال لك يقطع الصلاة، هو دي مجرد أمارة، ولم يرد في ذلك آية قطعية ثبوت قطعية الدلالة، ولم يرد في ذلك حديث من النبي صلى الله عليه وسلم قطعية ثبوت قطعية الدلالة، صح؟ إنما أأمر عقله. طيب عقلك ده يحتمل عقل غيرك يجيب نتيجة تانية، صح؟ يبقى دي أمارة. هو فرق بين القاطع بأنه دليل والظن إنه أمارة. بعض العلماء فعل هذا، والغالب الجمهور على أنه كله يسمى دليلا، سواء ما كان على سبيل القاطع يسمى دليلا، وما على سبيل الظن أيضا يسمى دليلا. لا، احنا اتفقنا من البداية أني لا أحكم في مسألة، وأنت مطالب المرة القادمة ببحث مصغر في هذه الجزئية والمسألة، إن جئت شكرت، وإن لم تأتي به فلنا معك حساب. الأدلة الشرعية بالإجمال كده، قال ثبت بالاستقراء، كلمة استقراء معناها الحصر، والاستقراء باب من أبواب إفادة العلم. يعني أنا أريد أن أطلق حكما على الحاضرين في القاعة، فأنا أنظر في كل واحد منهم وأطلق حكما. إن نظرت في كل واحد هذا يسمى استقراء، وإن نظرت في الأغلبية يسمى أيضا استقراء. لكن الاستقراء الأول اسمه استقراء تام، والثاني اسمه استقراء ناقص. غير العينة بقى، هذا يختلف عن العينة. ولذلك حتى في الطب البشري احنا بناخذ عينة مش بالضرورة تكون العينة ذات حكم سابق إلا في بعض الأحوال. ولذلك احنا ممكن نعمل الناس اللي مصاب بالسكري يعني ما يسمى بالتحليل الصايم والفاطر والعشوائي، لنخرج يعني بنتيجة أقرب إلى الصحة والصواب. فثبت بالاستقراء يعني بالنظر في الأدلة أن الأدلة الشرعية التي تستفاد منها الأحكام العملية ترجع إلى أربعة: القرآن، السنة، والإجماع، والقياس. وهذه الأدلة الأربعة اتفق جمهور الفقهاء على الاستدلال بها، واتفقوا أيضا على أنها مرتبة بهذا الترتيب: القرآن، فالسنة، فالإجماع، فالقياس. أي أنه إذا عرضت واقعة نظرا في القرآن وجدت كففنا، لم توجد نظرنا في السنة وجد كففنا، لم توجد نظرنا في إجماع المجتهدين وجدناهم اتفقوا على شيء به أخذنا، لم نجد قسما على هذا الترتيب. واحد يقول ليه القرآن قبل السنة؟ للقرآن ميزة أن كل القرآن قطعي الثبوت بخلاف السنة، بعضها قطعي الثبوت وبعضها ظني الثبوت، حتى أنه يختلف في بعض الحديث هو صح ولا ضعيف، هو حسن لغيره أم حسن لذاته. هو أدركتم يعني في مسألة الثبوت. وهناك أيضا من الآيات القرآنية ما هي ظنية الدلالة، وهناك من الحديث ما هو ظنية الدلالة. فلأجل ميزة ثبوت القرآن جميعه بالقطع قدم، وإلا فالأحكام المستقاة والمتخذة من السنة أكبر من الأحكام المستقاة والمتخذة من القرآن. ولذلك نحن قلنا ولازلنا نقول إن حاجة القرآن للسنة أكبر من حاجة السنة للقرآن. طيب من أين جئنا بهذه الأربعة، ومن أين جئنا على هذا الترتيب؟ وأما البرهان على الاستدلال بها فهو قوله سبحانه في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فالأمر بطاعة الله وطاعة رسوله أمر باتباع القرآن والسنة أهم، والأمر بطاعة أولي الأمر من المسلمين أمر باتباع المجتهدين. اختلف في قول الله تبارك وتعالى، وهذا من باب الظن، فهو الآية جاءت واحتمل أن نختلف فيها، فيبقى في ظنية الدلالة. من المراد بأولي الأمر؟ هل مراد الأمر الأمراء والحكام، أو المراد بأولي الأمر الفقهاء؟ والله احتمل الأول واحتمل الثاني، أمر محتمل، لكن الأرجح أنهم أهل العلم. ليه؟ لسببين: الأمر يقضي باتباع الحق، والأقرب إلى الحق الأعلم بالقرآن والسنة، هذا واحد. ثانيا: اتباع أهل الحق من الفقهاء يلزم باتباع أهل الحق من الأمراء. واحنا لو رحنا لأهل الحق من أهل العلم وقلنا لهم ما حكم اتباع الأمير، الأمير الحق يقول لك إيه؟ واجب. إذن فقد جمعنا اتباع الأمراء والعلماء إن اتبعنا أهل الحق من العلماء، وليس الأمر ينعكس. يعني ليس بالضرورة أننا إن جئنا أهل الإمارة فأطعناهم ألزمونا باتباع أهل العلم أو أهل الحق بالعلم، صح؟ على كل الأرجح كما ذكرنا أنه المجتهدون من أهل العلم بالأحكام، لأنهم أولو الأمر بالتشريع من المسلمين، والأمر برد الوقائع المتنازع فيها إلى الله والرسول أمر باتباع القياس، فردوه إلى الله والرسول، حيث لا نص ولا إجماع، لأن القياس فيها رد المتنازع فيه إلى الله وإلى الرسول، أنه إلحاق واقعة لم يرد نص فيها بحكمه. هذه الآية هل مواجه بها الصحابة فقط أم المسلمون جميعا؟ ها، يا أيها الذين أمنوا، الصحابة والمسلمون كلهم، المسلمون كلهم. يبقى قطعا هناك دلالة من قوله عز وجل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه، قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلمن نلحق؟ للسنة. السنة فيها الحق الأحكام ولا عين الأحكام؟ فيها الاثنين. يبقى السنة تحتمل السنة نفسها وتحتمل القياس على السنة، وكذلك القرآن. فبذلك اتباع القياس حيث لا نص ولا إجماع، لأن القياس فيه رد متنازع فيه إلى الله وإلى الرسول، أنه الحق واقعة لم يرد نص بحكمها بواقعة ورد النص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة الحكم، فالآية تدل على اتباع هذه الأحكام. وأما الدليل على ترتيبها في الاستدلال بها هذا الترتيب، فما رواه البغوي عن معاذ بن جبل النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بما تقضي إذا عرض لك قضية، قال أقضي كتاب الله. طيب، فإن لم تجد فسنة رسول الله، فإن لم تجد قال أجتهد رأيي ولا آية. يبقى هذا الترتيب النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدره وقال الحمد لله وفق رسول رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم إذن أقره، هذا إقرار، هذه سنة تقريرية، فأخذنا من السنة التقريرية ترتيبا معينا. طيب، هذا الترتيب لم يأتي فيه تفصيل، لم يأتي فيه تفصيل على الأقل الإجماع، إنما الرجل قال قرآن سنة قياس أجتهد رأيي يعني إيه؟ هأي سنة بقى؟ كان من سنة أبي بكر وعمر، وأبو بكر وعمر من الخلفاء الراشدين المهديين اللذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنهم جميعا خلفاء الراشدين عليكم بسنتي، حديث الأبرار بن سري، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المعهدين بعدي، عضوا عليه بالنواجذ. فإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء به أولئك. أبو بكر وعمر ماذا كانوا يفعلون؟ إذا عرض قضية نظر في كتاب الله، وجد التزم، لم يجد نظر في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجد التزم، لم يجد يجمع المسلمين، يجمع المسلمين، تعال يا أهل العلم بالقرآن، يا أهل العلم بالسنة، يعمل إيه؟ جمع رؤوس الناس، مش أي حد، لا، يعني مش مجلس الشعب، مش يعرض القضايا على مجلس الشعب اللي فيها فلاحين وفيها عمال ويشرعون للناس في دمائهم وأراضيهم وأموالهم، لا، لا يجمع أحد الناس، لا يجمع من وصل إلى ذلك سواء بالمال أو بالمحبة، لا، ليس هؤلاء، وإنما جمع رؤوس الناس أهل العلم منهم وخيارهم فاستشارهم، فإن أجمع رأيهم على أمر قضى به يقضي به، هذا إن أجمعوا، وإن لم يعرف بينهم مخالف، يعني لم يعرف في الصحابة يعني مخالف هذا الترتيب، إذن يكون القرآن سنة الإجماع، إلا من يجد ذلك شيء نظر في القياس. طبعا توجد أدلة أخرى غير هذه الأربعة ذكرناها، ذكرنا أيضا اتفاق العلماء على هذه الأربعة ومواضع فيها، وذكرنا اختلافهم على سائر هذه الأدلة، يعني ذكرنا الاتفاق على القرآن والسنة والإجماع والقياس، وذكرنا الاختلاف على الاستحسان والمصالح المرسلة، على الاستصحاب والعرف ومذهب الصحابي وشرع من قبلنا، يعني إن لم يأتي مخالف من هذا الشرع، وإلا فلو وجد مخالف في شرع من قبلنا لما ورد في شرعنا فشرعنا اسمه حينئذ ناسخ وأنزلنا إليك الكتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه مسيطر. يعني المرة القادمة إن شاء الله سنتكلم عن الدليل الأول عن القرآن والحديث عن القرآن وعن السنة. أراه سهلا، لذلك سنجعل الهم الأكبر في القراءة. يعني أنا ما أظن أن أحد منكم يغيب عليه خواص القرآن الكريم، حجية القرآن الكريم، أنواع أحكامه مثلا، يعني دلالة آياته بين القطعية والظنية. ومع ذلك سنقرأ ذلك جميعا إن شاء الله رب العالمين. حرصوا على الحضور من بداية المحاضرة، واعلموا يعني كلمة كان يقولها خالد بن معدان، ومن يعني من علماء وأدباء تابعين: إذا فتح لك باب خير، أو قال من فتح له باب خير فلينتهزه فإنه لا يدري متى يغلق عنه. من فتح له باب خير فلينتهزه إنه لا يدري متى يغلق عنه. ولعلكم تنظرون في الأحوال الآن لتتأكدوا أن أحدا لا يستطيع أن يحكم ببقية الأبواب أن تفتح. صلى الله عليه وسلم، يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.